في المشاريع الطمع والأنانية الصحية مفيدة ومهمة ولازم تكون موجودة لأنها صفة موجودة في الإنسان. الطمع اللي مشي صحي أني نحب ننجح ونضر الآخرين، نحب ننجح صح نضر الآخرين، أني حاب ندير دراهم ونخسر الأخرين. العشرة مواقف، العشرة تكتع السنوات هذيك بكري، مش هذيك عرفته 5 سنين هذيك نعرفه عام، بكي تعرفه 2 شهر تلقى أقدع وراجل وللزوم على ذيك اللي عرفته 5 سنين. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بالف خير وانتم تحضروا حلقه اليوم. حبيت قبل ما نبدا الحلقه دائما نشكركم على تعليقاتكم وكلامكم الجميل ورسائلكم الرائعه، شكرا. ان شاء الله تكونوا راكم تستفادوا في هذه الفقرات اللي انا نديروهم. وحبيت اليوم نحكيوا على موضوع اللي هو الطمع. قاعد نسمع بالإنسان طمع وأنها صفة سيئة بزاف في الإنسان، والإنسان طمع إنسان ماشي مليح، والإنسان طمع إنسان بخوفيتاق ويحوس غير على روحه وأناني و و و و و و. لكن ما نقدروش نتغاضى على أنه الطمع مفيد أحيانا، ولما يكون الطمع صحي مفيد. رح نحكي على هذه النقطة لأنه بزاف تبرمجنا وإحنا صغار، يقولك الأنانية هذا إنسان أناني، اللي يحب روحه أناني، اللي بريفير يروح على الآخرين أناني، اللي يحب ينجح طماع، اللي دايما هكا ياخد روحه أون بريوريتي، إنسان شايف غير روحه ما على بالوش بالناس. وهذا أشياء للأسف خلينا نقولها بصوت مرتفع أنه هاد الناس اللي داروا هاد الأمثال وهاد الجاجمنت الأحكام على الآخرين هم ناس ما وصلوش، هما ناس ما نجحوش، هما ناس ما حاولوش اصلا انهم ينجحوا، لكن قعدوا في كوينه وقعدوا يجوجيو في الاخرين ويقولوا اه هذاك طماع باسكو نجح، باسكو طماع نجح، باسكو سرق نجح، باسكو دار كذا نجح، باسكو كذا، باش يمدوا روحهم اكسكيوز. باسكو هاد الناس ماهمش يمدوا الاكسكيوز ليك انت ولا هنا باش هنا باش يحطموك، لكن ماهمش يرضيوا روحهم، باش يقولوا روحهم باللي احنا هايلين، احنا فور، احنا ما درناش هكا، احنا يا محشن منحوسش ننجحو، احنا يا احنا الحمد لله نقعدو كيما رانا ملاح. فهمتوا الفكرة والراي؟ لكن الطمع هو صفة من صفات الانسان، الانسان لازم يكون طماع، الانسان لازم يكون، لما الانسان ما يكونش طماع ما تقدرش يكون، ما يقدرش يعيش. انه الطمع فاش، احنا عطيلكم مش من الطمع، ان يكون طماع ان كي ننجح نلحق النقطة نحوس اكثر. اليوم نقول هاد الشهر ندخل 100 مليون، الشهر الجاي نحب ندخل 200 مليون، مش طمع، هذا معناها اني درت هدف تاني. لازم نسميه الاشياء بمسمياتها، لانه كي ما نسموهاش مسمياتها ما نقدروش نعودوا كي نسمعوها نقولوا اه لا لا مش حاب نكون طماع، لا لا ما نحبش نكون بروفيتور، لا لا كاش انسان ماشي بروفيتور وما كاش انسان ماشي طماع وما كاش انسان ماشي اناني. هاد الصفات موجوده في اي انسان، لكن لو دوغري تاعها هو اللي يبيزلنا ويدير الفرق بين انسان طماع مؤذي، طماع توكسيك، وطماع هيلثي. اليوم نحكي على الطماع الهيلثي في البيزنس، طبعا نقعدوا في الاطار تاعنا تاع المشاريع دائما نخرجوا منه شويه ونحاول نرجعوا. راح نهضروا على الطمع في البيزنس، في البيزنس في المشاريع في لي بروجي مهم جدا ان يكون انسان طماع. طماع كيفاش؟ طماع اني نحوس مصلحه المشروع دائما، ما ميصرى مشكل في الشركه، ما مزوجي يضربوا لي داخل الشركه، ما ميصرى واش يصرى نحوس مصلحه الشركة. نعاودو توجور نمدو ليكزامبل تاع بيبي صغير، والديه يصرى لهم حاجة يخمو توجور في مصلحته، كأنه طفل صغير، كأنه ابني، اوكي هادي مفروغ منها. دونك انا هاد المشروع نخمم ندير دي زوبجيكتيف، وكي نلحق الاوبجيكتيف خلاص نقول سيبو نجحت، سيبو هنا نصفقو ونديرو حفلة ونريح. لا، واش نقدر نزيد ندير؟ انا بديت مشروعي بديت حانوت، وبعد كنت حابه ندير اتولي، انا كان قلتكم بديت بالمقلوب، بديت لاتولي خلاص سي بون انجاز. لا، وانجاز، لكن هيا واش كاين موراه؟ نفتحوا محل واحد اخر. واش كاين موراه؟ نسقمو الباكاجينغ. واش كاين موراه؟ نزيدو نديرو البي تو بي، وزيد واش تاني؟ نزيد نفتح حانوت واحد اخر. لا اوكي ندير اي كوميرس. يعني دائما الانسان يكون طماع في انه ينجز اكثر، انه كي يلحق النقطه يحوس للنقطه اللي موراها. خصنا نديروا اهداف ونسطروهم، نقطه 1 نقطه 2 نقطه 3 نقطه 4، وندير مسافه بيناتهم شحال. كيما كيكون فواياج رايح المكان وحكمه خريطه، على بالي بلي باش نروح انا من وهران تلمسان كاين المسافه فلانيه، والمسافة الزمنية أوكي باش نقدر نلحق لهذاك المكان، وعلى بالي اللي تيني غير راح ناخذهم نفس الشيء. واخذت لمسان نقول اوه لازم نزيد نكمل شويه نروح لوسمو نروح البورسي. فهمني علي فهمين علي فهمتوني. يعني الانسان لازم يكون طماع باش يقدر يافونسي. الطمع الصحي طماع بطريقه صحيه. الطمع اللي ماشي صحي اني نحب ننجح ونضر الاخرين، نحب ننجح صح نضر الاخرين، اني حاب ندير دراهم ونخسر الاخرين، اني حاب ندير حاجه على حساب شخص اخر ولا على حساب سعاده شخص اخر ولا حساب مكانه شخص اخر. هنا نولي توكسيك، هنا يولي طمع المؤذي. لازم نعرف ندير فرق. حتى الانانيه اللي هي ثقه في النفس احيانا نسموها انانيه. هذاك انسان اناني يخمو غير في روحه، لا هذاك انسان واثق من نفسه. هذاك انسان زواخ، لا هذاك انسان واثق من نفسه. شوفوا اذا زاد الشيء عن حد ينقلب الى ضده، ولكن اذا كان الشيء في الوسط هذا شيء عادي. ماشي مليح ما يكونش كاع وماشي مليح يكون بزاف، بصح مليح يكون في الوسط. ماشي مليح واحد ما عندوش كاع ثقه في نفسه يمشي ويخاف من خياله باش نقولوا عليه مسكين، وماشي مليح واحد يكون بزاف عنده ثقه في نفسه حتى يولي وقح ويولي الوقاحه يحسبها صراحه. نكونوا جوست في الميليو. تعلمت العفس على الاب ديالي، كان دائما يقولنا تكونوا الوسط، الوسط خير الامور اوسطها، خير الامور اوسط. جامي فهمتها، جامي فهمتها، نسمعها ولا مره فهمت شنو هي خير الامور اوسطها. علاش علاش نحبوا حنا نقعدوا غير في الوسط، علاه ما نقدروش نروحوا نزيدوا نخزو. يقول لي بابا، كان يقول لي ما طلعيش راسك بزاف ما يطرطكش، وما تهبطيش بزاف ما يطرطكش، خزري تو دغوا. كنتش نفهمها، لكن كبرت وفهمتها ومزال نزيد نفهم اكثر انه الاشياء كي تكون في الوسط يكون كاين توازن. كانه عندك حطبه هكذا وتحتها كاين حجر، اوكي، ولو كانت توقفي منا طيحي، ولو كانت توقفي منا طيحي، بصح كانت توقفي في الوسط تحافظي على التوازن. لهذا في كل حاجه في حياتنا لازم نحافظوا على حاجه اسمها توازن، توازن فكري، توازن نفسي، توازن صحي، توازن عملي، توازن اسري. كل المراحل تاع حياتنا وكل مرافق حياتنا نسيو نوازنوا فيها. لهذا نقول لكم دائما اعطوا لكل حاجه حقها، ما تطلعوش اكثر من حقها وما تطلعوش اقل من حقها. حتى الاشخاص في حياتكم، حتى شخص في حياتك ما نكونش معاه 100%، نبدا ب 100% اذا حبيت، بصح نبدا نشوف. لانه العشرة مواقف، العشرة تاع السنوات هذيك بكري، الان العشرة مواقف، مش هذاك عرفته 5 سنين هذاك نعرفه عام، باقي تعرفوا شهرين تلقاه اقدع وراجل وللزوم على هذاك اللي عرفته 5 سنين. لانه صارت لك حاجه ولقيت هذاك اللي عرفته شهر برك لقيته واقف معاك، وهذاك اللي 5 سنين تعرفه وانت تنفيستي فيه وتتلاقى معاه وتوقف معاه ودير ودير ودير، ما عرفتش من با التليفون قالوا شراك. قريت واحد الحاجه مهمه جدا، انه الانسان لما يركز على نفسه ويوازن كل الصفات فيه، صفة الطيبة، حتى الطيبة، حتى الطيبة إذا زادت عن حدها انقلبت إليه على ضد، انقلبت على صاحبها، لأنه نكون طيب بزاف نولي بهلول، نولي جايح، نولي جي بروفيتي مني، باسكو تولي السمعة، السمعة، السمعة تاعك أنك إنسان تعاون الناس وإنسان دايما موجود للناس، وبلو قاع الناس يجيوك المليح واللي ماشي مليح تعاونه. وهذاك الإنسان ما يقولش لا لا، انت انسان ما تقولش لا لا، واش حاب يقول؟ حاب يقول حيجيك كامل الناس، توني با سيليكتيف، ما راكش انسان حاصر بلي انت تحق غير ناس ملاح في حياتك، ماكش داير فيلتر، ماكاش فيلتر، يعني مش الفيلتر تاع الفيزاج، الفيلتر تاع الماء، الفيلتر ولا باب، باب مفتوح مشرك، اي واحد يجي، اي شخص يجي يبروفيتي ويروح. باسكو قالوا له بلي انت انسان ما تقولش لا لا، انت انسان تعاون، بلي انت انسان يلقاوك. بصح كي تكون انسان تعاون وناس ملاح وكامل، بصح بدي كونديسيون، نعاونك لازم تكون مليح، لازم تكون قاري، لازم تكون واعي، لازم تكون ما تضرش الناس، فهمتوني، تكون عندك مبادئ. في اي صفه موجوده فيك لازم تحطها في الوسط، لازم هذاك السلم يكون هاك، يكون نيمن نيمن. بس اذا كنت انسان وقح كيف كيف، اذا كنت فضلت الناس من حولك، وإذا كنت بزاف جونتي الغاشي يدور عليك، تولي شغل كيما ديك حبه الحلوه اللي يخلوها مفتوحه والدبان قاعد يدور بها. نكون في الوسط، خير الأمور أوسطها، هادي رسخوها في حياتكم ودي شفريوها، دي شفريوها. تعانا نفهم باللي الطمع والأنانية أحيانا، طمع والأنانية يكونوا مفيدين، نقدر نستغلهم في صالحي، كي نعرف نستعملهم كي نعرف نستعملهم. نعطيكم حاجة واحدة أخرى، يكون إنسان في الشركة في العمل، عندك شركة صاحب مشروع وتكون إنسان ما عندكش ثقة في نفسك، وتكون ما عندك بزاف الإيثار. الإيثار مليح بس إذا زاد عاد حدو تولي الناس قاعد بروفيتي منك. أوكي، ده عندك شركة وعندك مقابلات وعندك دي كونترات سينيهم، وكل ما يجي واحد ينقوسي معاك تحشم وما تعش تطلب حقك وتقول معليش معركة في القليل، بتقنع في روحك بأشياء بواحد البرمجات خاطئة، قول ايه البركة في القليل، ايه معليش نورمال مكبرش كرشي، انت كونترا هذيك اك بالخسارة. حتسين يا باسكو اللي جاو عندك يعرفوك بلي انت انسان ما تعرفش نيغوسي، ويعرفوك بلي انسان راح يديروا لافير معاك باسكو حيدو بالبري اللي محبينه هما. نقدر نكون طيب ونكون كوريكت ونكون واثق من نفسي ونعرف نجيري ونعرف نيغوسي، وين انت تروح انت ما تعرفش نيغوسي تحشم نيغوسي مسكين، خليه معليش نورمال معليش نخلصها بهذا البري. علاه؟ هو واسمه بيزنس والبيزنس جاي هاك. تقدرش انت تجي اليوم تبدل القواعد، تقدرش تمشي هكا الحكايه. لازم انت الانسان تكون متوازن، موازن صفات اللي فيك، نكواجه ليك على بالهم انت جونتي بصح على بالهم باللي انسان يعرف حقه، يعرف عنده كونفيونس في روحه، انسان ينيغوسي، انسان طمع. وشوفوا جينيرالمون نعطيكم دائما هذا ليكزامبل باسكو يكون عندك خالتك وعمتك. اوكي نعطيو اكزامبل في العائله، خالتك بزاف هايله بزاف جونتي بزاف سيرفيابل، جونتي ليكم باسكو نتوما تبروفيتيو منها. اوكي بزاف سيرفيابل، تعيطوا لها كل ما يكون عندكم العاس باسكو تسيق الدار باللي مسكينه با بروتوكول، ما تحوش تفهم، ما تقولكم خلصوني، ما تقولكم عاونوني، ما تقولكم طيبوا لي، تجي تخدم الشغل تكسر ظهرها وهي تغسل لكم الحيوط. بعد تجي دوك عمتك ما تعاونش، تجي لا ديرنيير مينوت تجي تحضر برك العرس الحفله هذيك وتروح قبيحه، غير جدة ترجفوا داو تجرو، حطي لها هذه فرشي لها خط بهديله، حطيتي لها هذايا روحي روحي بدلي لها، حطي لها طبسي هذا. وهذيك خالتك تقولك معليش انا واش جات ناكل، ما عنديش حاجه انا ما شرطش. صح في راسك، يلا ركزي معايا في راسك، شكون لا بيرسون اللي دائما دير لها حساب؟ عمتك. علاه؟ باسكو دايره قيمه لعمرها، ماشي معناها خالتك ما دايرهاش قيمه لعمرها، خالتك دايره قيمه لعمرها بصح تلمو جونتي تلمو مقصره في حقها، هي كتروحي معها تلقاها مقصره في حقها، تلقاها تقولك وهي كي تسحقكم ما تلقاكمش، هي ما ديروش على جالها واش دارت على جالكم. كاين ديكا خلونا مش على ليكا اكسيبسيونيل، نهضروا اون جينيرال. بعديك الخاله واش صرا لها؟ افورس افورس كنت تشوف باللي هي نورمال، واحد ما يقيمها ما في فرحها، ما ديولهاش واش دارت لكم في فرحكم، ما تنساوها، تعيطوا لها تدوجوا لا دانيير مينوت باسكو تلمو شغل هكا، تلمو مسكينه ما ديرونجيش وكاع تنساوها كاع ديروا حسابها. ولا غير يا خالتي نسيت كاع في لعبك نسيتك، ولا باش نعيط لك نسيتك، انت تجيب لها عرضها بعد نقولوا في هاد العفايس. فهمتوا راهي المشكل؟ لهذا من ديبو نوازن كلش باش ما نتبروفيتاو مني ما نبروفيتي من الناس، في الوسط كلش نعطيلو حسابه، كلش نعطيلو حقه. بس كي بعد تولي على حسابك، تولي على حساب صحتك النفسية، تولي طلعي وتهبطي، تولي موسوسة، بس كل حاجة تزيد على حدها تنقلب ضدها، هذا قانون كوني، قانون كوني هو داير هاك. لهذا في العمل في نقولو مشروعنا في المشاريع، الطمع والأنانية الصحية مفيدة ومهمة ولازم تكون موجودة، لأنها صفة موجودة في الإنسان ولازم تكون كاينة في الإنسان، واللي يحب ينحيها هذاك شي شغله. بصح على بالي بلي دايما يقعد ماني بيان، لا ما نروحش راني مليح، توجو يقعد خايف، لكن في المشاريع لازم دايما ناخدو دي ريسك، لازم تكون عندنا شجاعة، لازم عندنا الخوف، بصح ماشي داك الخوف اللي يفرينيني، الخوف تاع ندير الحاجه ونقعد خايف، باسكو ديرها تقعد خايف، ما ديرهاش تقعد خايف. ان شاء الله تكون وصلت الفكره. مهم جدا والله، مهم جدا انه نعاودوا نفهموا دوك البرمجات الخاطئه ونفكوها ونتخلصوا عليها ونديروا برمجات صحيحه في راسنا. مهمه هذه الحاجه، مهمه بزاف. هذا ما كان اي حاجه تجي تشوفوها يتبلوكيكم فيكم في شخصيتكم، احكموها، اقعدوا مع روحكم. وانا علاش انا من جاتني هذه الصيفه، واش صرا لي في صغري، وشنو باش انا وليت هك، باش اني فاهم هذه العفسه غلط، باش اني فاهم باللي انا انسان لازم نكون دائما ديسپونبل للناس، بصح الناس ماشي ديسپونبل ليا. علاش كي نفهم هاد الامور صدقوني كل حاجه راح تسهل ان شاء الله. فوالا، لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم. ان شاء الله تكون فاتكم، ان شاء الله تكون دارت لكم عندي كليك هكا في راسكم. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنساوش تابوني ولاشين وتخلونا تعليقاتكم وتقولوا لي واش راكم حابين تسمعوا، واش راكم حابين حلقات والمواضيع تاع الحلقات الجايه. تهلاو في روحكم، سلام.